أبو الذهبي بيقول أنا أسنيدي ما ارتفعتش إلا لأنك لي أخ من الأم ومن الأب، هو اللي لف بي على مجالس الحديث وأنا في سنة أولى، وكتب اسمي في طبقات السماع في النسخ. فما كبرت وبقيت أروح المكتبات كل ما افتح كتاب ألاقي اسمي مذكور إن أنا حضرت في جلسة كده، فجمعت هذه الأسمعة فجعلت مني الذهبي، فأصبح يعني حسب سلامة النية ربنا سخر خودة، وخودة ما بقاش طالب علم، يعني نفس اللي هو كتب اسم أخودة ولو شئئه، لكن ربنا سخره. ولذلك ربنا لما يسخر لك أنت شخص لا تسأل عن السبب، بس خلي ثقتك في الله.